أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. إلهنا ورجانا، نسألك التوفيق والعيانة في العشر المباركة الأخيرة من هذا الشهر. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الموفقين لقيام ليلة القدر أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا، أصلح أزواجنا، أصلح أحوالنا، أصلح بيوتنا، اختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك حسن الختام، تجعلها في أحسن زمان وأحسن مكان على ما تحب ربنا، أنت الرحيم الرحمن. اللهم اجزي يا رب العالمين من فطر الصائمين في هذا الجامع، اللهم اجزي عنا خير الجزاء، اللهم اجزي عنا خير الجزاء، اللهم اجزي عنا خير الجزاء. اللهم كما فطر الصائمين اجعل ذلك نورا له في حياته وبركة له في نفسه وفي ماله. اللهم اجعله يا رب العالمين ممن يصيب الفردوس الأعلى في آخرته ومن السعداء في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما قدم نورا يا رب العالمين في قبر والديه، وسعة ورحمة يا رب العالمين لوالديه، وصلاحا لذريته، ورفعة له، واجعله مع المتقين والسعداء والنبيين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أعداءك أرادوا بلادنا وأرادوا ولاة أمرنا وأرادوا بلادنا ومقدساتك، فأشغلهم في نفوسهم، أدر الدوائر عليهم، سلط عليهم جندا من جندك. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمورنا، واحفظنا جميعا بحفظك التام، واحرسنا جميعا بعينك التي لا تنام. اللهم كل ولي أمرنا ونائبه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أيدهما بالحق تأييدا، قرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه، وفق جنودنا، سدد رميهم، ثبت أقدامهم. اللهم كلهم، اللهم كلهم، اللهم كلهم، واحفظ بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.